بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد لمحمد بسلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئ. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقد ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بعلمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذه جملة يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني فهذه التي مرت أو التي سيأتي. ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين الإيمان والتسليم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. قال الله سبحانه وتعالى حق، ولا اعتراض على ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. أي كلاهما على خطر. علم علمان، علم في الخلق موجود وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنكار العلم الشرعي وما ذكر الله وما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلمن أنكر يعني حرفا من القرآن فقد كفر، وعلم في الخلق مفقود علم الغيب. ومر معنا أن القدر سر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأخذ من العلم الموجود الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آيات كثيرة. ولا يتكلف العلم، ما يقول عما من ادعى العلم وادعاء علم الغيب هذا كفر لا خلاف في هذا. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وعلم الكتاب والسنة وترك طلب العلم المفقود. ولم عالم يذكر الله سبحانه وتعالى من علم الغيب أيضا كذلك. وهكذا أهل البدع والضلال يتكلفون في هذا لا يقنعون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقنعون بما جاء عن السلف. من لم يقنع بما جاء عن السلف فلا قنعه الله سبحانه وتعالى. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. باللوح القلم اللوح المحفوظ وأن فيه أعمال الخلائق وآجالهم. قد جاء في الحديث أن الله قال القلم اكتب قال مكتوب قال اكتب كل شيء إلى أن تقوم الساعة. نؤمن بهذا بعلم الله سبحانه وتعالى وبكتابة ذلك وبالمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. ولو اجتمع الخلق كلهم والطحاوي رحمه الله فرق ما جمع المسائل مع بعض هذا يعني من المؤاخذات يعني. تكلم عن القدر ثم فصل في الكلام عن الرؤية وأيضا المعراج ثم رجع نجعل كل الكلام مثلا القدر في سياق واحد رجع المسألة إلى قدر مسألة مرة أخرى. ونؤمن ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت جفة الأقلام رفعت جفة الصحف وجفت الأقلام ورفعت الصحف. ولو اجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى اللوح المحفوظ ليجعلوه كائنا أي ليجعلوه كائنا ولا ليس المكتوب ليجعله غير كائن شيء كتبه الله تعالى فيه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. التسليم والإيمان بالقدر أيضا والحث على العمل أن الإنسان لا يدري ما قد كتب في اللوح المحفوظ هل هو شقي أو سعيد. لذلك معنى أن يعمل كل ميسر لما خلق له. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه أي لا ينقض. ليس فيه ناقض أي بقدر الله سبحانه وتعالى ما قدر الله، ولا معقب، ولا معقب لحكمه، ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. اللهم لك الحمد. وهذا كله يعني يتعلق في مسائل القدر والرد على القدرية، وقد مر معنا أن القدرية صنفان. الصنف الأول الذين يكفرون علم الله، هؤلاء كفار. وقد انقرضوا إلا القليل منهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وحافظ بن حجر رحمه الله. الصنف الثاني عامة القدرية الذين يؤمنون بعلم الله لكنهم ينكرون أقدار الله سبحانه وتعالى، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان، الإيمان قدر خيره وشره. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عرفنا، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن التوحيد معناه الإفراد. وهو مصدر من وحد يوحد، إذا جعله واحدا وحد يوحد توحيدا. وأنه مستحق للعبادة، وربوبيته، وأيضا ربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والرزق والتدبير، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الخالق، وهو المالك، وهو المتصرف سبحانه المدبر. فعلى العبد معنى أن يؤمن بذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذلك الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وهم القدرية، وعرفناهم فرقتان أيضا. مسألة القدر اختلف الناس إلى ثلاث فرق، فالذين قالوا في إثبات القدر حتى أنهم أنكروا أن تكون للعبد مشيئة، وهم الجهمية، مقابلهم المعتزلة القدرية. الذين جعلوا العبد خالقا لأفعاله، وأهل السنة وسط، قالوا نؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن للعبد مشيئة كما قال الله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنه أيضا مخير ومسير في أمور المرض والموت، هذه ما يستطيع أن يدفعها عن نفسه. مثل الموت، وأما الأعمال فقد جعل الله له مشيئة ليتمكن من العمل، ومشيئته أيضا ليست يعني مستقلة: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سليما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي نظر في القدر بقلب سقيم، ليس بقلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: قلب حي. وهؤلاء كلهم الجبرية والقدرية كلهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. وأحضر النظر في قلبا سقيما، لقد تمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. مر الكلام على ذلك أيضا، وما غاب عن العبد علمه مسائل القدر الذي ما جاء في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف بالفحص عنها. وسمعت من الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر قدر فأمسكوا. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أرى هؤلاء الذين لم يقنعوا الكتاب والسنة، ولم يغنعوا بمين بطريقة السلف الصالح رضي الله عنه ورحمه الله، فيخرج عن الصراط المستقيم، يريد أن يدخل وبذلك بذوقه وآرائه وقياساته الفاسدة